بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. عباد الله، اليوم نتحدث إلى أنفسنا جميعا عن مستقبل مهم لطالما يبحث عنه كل عاقل. اليوم نتحدث عن أمر في الجنة، وما أدراكم ما الجنة؟ اليوم أتحدث إلى نفسي وإخواني المسلمين عن كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة. أما البيت في الجنة هو المستقبل الحقيقي، هو النعيم الذي لا يزول. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ فيقول الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ دخل السوق لحاجة من حاجاته يبيع أو يشتري، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ 3 بيوت في هذا الحديث، أحدها لمن حسن خلقه، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في رفض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر، ودعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، ب3 بيوت: بيت في ربض الجنة، بيت في وسط الجنة، بيت في أعلى غرف الجنة. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ نحتاج إلى عزيمة، نحتاج إلى همة وقوة ونشاط. نحن في شهر رمضان، شهر العمل، شهر العبادة، شهر التقوى، شهر المسابقة في الخيرات، والله جل وعلا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا إمارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان في مسجد الإيمان بالحديدة 12 من شهر رمضان 1437 للهجرة، وهي بعنوان: كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا لنتواصى على الدوام بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل جعل المتقين من ورثة جنة النعيم. أيها المسلمون، وها نحن في هذا اليوم المبارك الذي هو 12 من شهر رمضان المبارك، ما أسرع انقضاء الأيام والليالي، تتتابع الأيام وكذلك الليالي تتسارع حتى يوشك أن تذهب أعمارنا وأن نفارق هذه الدنيا. عباد الله، اليوم نتحدث إلى أنفسنا جميعا عن مستقبل مهم لطالما يبحث عنه كل عاقل. اليوم نتحدث عن أمر في الجنة، وما أدراكم ما الجنة؟ من دخلها ينعم فلا يبأس أبدا، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. من يدخل الجنة يعيش فيها خالدا مخلدا. نعيم الجنة ليس كنعيم الدنيا، نعيم الدنيا إلى فناء إلى زوال، ونعيم الآخرة باق. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عباد الله، اليوم أتحدث إلى نفسي وإخواني المسلمين عن كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة، كيف تبني لنفسك بيت في الجنة. انظر، لو أراد الواحد منا أن يبني بيتا في الدنيا كم يحتاج إلى أموال وإلى جهد وإلى وقت، لربما تعب أيما تعب واستدان واقترب من أجل أن يبني بيتا في الدنيا، وربما آل به الأمر ألا يسكنه بل سيسكنه غيره، لأننا جميعا في هذه الدنيا مهددون بالموت بالفناء من الدنيا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما البيت في الجنة هو المستقبل الحقيقي، هو النعيم الذي لا يزول. بنى أحد الخلفاء قصرا عظيما، شيده زخرفه جمله وحسنه، ثم أمر الناس أن يدخلوا ذلك القصر، وقال من أخرج من ذلك القصر عيبا أعطيته مكافأة. فأخذ الناس ينظرون إلى جمال البيت وإلى حسن القصر، يتعجبون من البناء وهندسته، من جماله وزخرفته، من ألوانه وتناسقها. حتى مر بهم رجل جاهز عن الدنيا فقال: ما لكم اجتمعتم؟ قالوا: بنى الخليفة هذا القصر وأمر بأن نخرج عيبا فيه. فقال ذلك الزاهد: أما وإني لم أدخله وإن فيه لعيبان. قالوا: وما لي؟ قال: إنه سيفنى ويفنى صاحبه، سيفنى القصر، يفنى البناء، ما هي إلا أيام أو شهور وأعوام. يظهر عليه التصدع والتشقق، وربما أو ما إلى ذلك، إنه سيفنى ويفنى صاحبه. كم من صاحب بناء بنى بناء في الدنيا لم يسكن في ذلك البناء، بل سكن فيه ورثته من بعده. أما نعيم الجنة فهو النعيم الأبدي السرمدي. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ وكيف هي بيوت الجنة؟ بيوت الجنة لبنة من ذهب، لبنة من فضة. بيوت الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كل ما فيها من فضة، والجنتان الأوليان كل ما فيها من ذهب. بناء الجنة، بناء تلك البيوت إنما هي لبنات الذهب أو لبنات الفضة. بناء تلك البيوت إنها لا تبنى بإسمنت وإحجارة الدنيا، وإنما تبنى بذلك البناء الفاخر وذلك النعيم الدائم. بيوت الدنيا وإن تزخرفت لربما علتها الوحشة ودخلت فيها المشاكل وطالت فيها الهموم، لكن بيوت الجنة ليس فيها شيء من ذلك أبدا. كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ جاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري ومسلم، وجاء أيضا خارج الصحيح من حديث عمر وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فالحديث متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، بناه لذكر الله، بناه للعبادة، أخلص في بنائه، احتسب أجره على الله جل وعلا. من بنى لله مسجدا ولو كمسحط قطاع، يعني صغير جدا، وهو مخلص لله جل وعلا، بنى الله له بيتا في الجنة. بإمكانك أن تبني بيتا بنفسك، أي مسجدا، أو تساهم في بناء مسجد فتحظى بهذه الخيرية وبهذا الأجر العظيم. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الجزاء من جنس العمل أيها المسلمون، لعل الأمر شاق على كثير منا، فأكثر الناس فقراء ولا يجدون ما يسدون به جوعات أنفسهم وأبنائهم، فإن عجز العبد عن أن يجعل لنفسه بيتا في الجنة ببناء مسجد في الدنيا فإليه بيت آخر، بيت آخر لا يكلفه مال ولا ينفق عليه شيئا من ذهبه وفضته، وإنما يحتاج إلى قليل من همة وشيء من عزيمة ودعاء لله جل وعلا أن يعين العبد على ذكره وشكره وحسن عبادته. جاء من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سافر على 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة تطوعا نافلة وليست بفريضة، جاءت مفصلة عند الإمام الترمذي في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. 12 ركعة التي تسمى بالسنن الرواتب تحافظ عليها في يومك وليلتك يبني الله لك بيتا في الجنة. ولهذا يقول بعض الفضلاء الحكماء: قال برواتب السنين تبني تبني لك بيت في الدنيا، وبالسنن الرواتب تبني لك بيت في الجنة. رواتب السنين تجمع وتقترض وتتسلم من أجل أن تبني بيتا في الدنيا، وبالسنن الرواتب 12 ركعة في يومك وليلتك يبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة. ما أسرع خروجنا من المساجد عند أن تقضى الصلاة، وما أشد تأخرنا في الإتيان إلى المسجد عند أن ينادى بالصلاة. انظر كم يفوت علينا، كم يفوت على المتأخر للذهاب إلى المسجد، وكم يفوت على المسابق للخروج من المسجد، كم يفوت عليه من الخير. ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، كم تحتاج منا من أوقات؟ إنما هي دقائق قليلة. ويبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة إن بعدت مخلصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى الله لك بيتا في الجنة. والأمر ليس عند هذا فحسب، لا تظنوا أن هذا الأمر فقط هو بناء المساجد هي التي تعمر بها البيوت في الجنة، لا، وإنما اسمعوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يبين شأن صلاة هي صلاة الأوابين، صلاة الضحى. جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الإمام الطبراني في الأوسط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى الضحى صلاة الأوابين التي وقتها من بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الظهر، صلها في أول الوقت، في وسطه، في آخره. من صلى الضحى 4 وقبل الأولى يعني قبل الظهر صلى 4 أيضا التي هي السنة الراتبة المذكورة سابقا، بنى الله له بيتا في الجنة. حافظ على السنن الرواتب ببيت في الجنة، حافظ على صلاة الضحى بيت آخر في الجنة، وهكذا تجمع لنفسك المستقبل الحقيقي عند الله جل وعلا في الآخرة. والأمر ليس عند هذا فحسب، بل إن لأهل الصبر، أهل الصبر لهم عند الله جل وعلا المكان العظيم والدرجة الرفيعة والمنزل العالية بصبرهم على أنواع البلايا. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ولد العبد المؤمن، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، حمدك. قال: الحمد لله واسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيت في الجنة تبنيه الملائكة، واسم ذلك البيت بيت الحمد، إنما هو للحامدين للصابرين على أنواع البلايا. يوم أن يبتلى العبد بأن يؤخذ ثمرة فؤاده وفلذة كبده، يوم أن يفقد ابنا من أبنائه أو بنتا من بناته، فيحمد الله جل وعلا، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن هذا بقدر الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يبتلي العباد بما يشاء وكيف يشاء، فيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيت، بيت في الجنة كبيوتها، لبنات الذهب، لبنات الفضة، أرائك عليها الحرير والديباج والاستبرق، إنها اللؤلؤ والمرجان والخيرات بأنواعها. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الأمر ما يتوقف عند هذا عباد الله، فإن الله جل وعلا كريم رحيم بعباده، رحيم بخلقه. كم نعلم الأعمال اليسيرة كثيرة وتكون عليها الأجور الكثيرة. جاء عند الإمام أبي داود في السنن وعند غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة وبنى له بيتا في الجنة، بنى له بيت في الجنة. غفل الناس ولم يغفل، انشغل الناس عن الذكر بالبيع والشراء ولم ينشغل، دخل السوق لحاجة من حاجاته يبيع أو يشتري فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كلمات التوحيد، كلمات الإسلام والاستسلام لله، كلمات الإيمان، كلمات الإخلاص، قالها يبتغي بها وجه الله جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال: بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة كالبيوت السابقة. ولنا يا عباد الله أن نقف مع أنفسنا فنسألها أين هممنا وأين عزيمتنا وأين قوتنا، أين العمل عندنا حتى نرقى بأنفسنا إلى أعلى المنازل وأرفع الدرجات. الأمر معاشر المسلمين ما يتوقف عند هذا، بل جعل الله جل وعلا حتى للعاجز للأمي الذي ما يحسن القراءة والحساب، للعاجز الذي ما يستطيع أن يقوم فيركع النوافل أو يأتي بالضحى أو يصل إلى السوق فيقول ما يقول، للمقعد على فراشه، ومن هو على شاكلته في الأجر والخبر، جعل الله جل وعلا لهم كذلك بيتا في الجنة بأيسر الأعمال. جاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ قل هو الله أحد ما أسهلها من سورة وما أعذبها من كلمات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة. تقرأ قل هو الله أحد تعدهن على أصابعك حتى تنتهي من أجر فيبني الله لك بيتا في الجنة، لك أن تعيد وتزيد وتكثر، والله أكثر وأرحم وأكرم. أن تكررها في كل وقت من أوقاتك وأنت تسير في طريقك وأنت تقوم بعملك وأنت مضطجع على فراشك، كرر قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مع أنها تعدل ثلث القرآن. فكذلك لو كررتها انظر كم لك من الأجور، ويبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة. نحتاج إلى عزيمة، نحتاج إلى همة وقوة ونشاط. نحن في شهر رمضان، شهر العمل، شهر العبادة، شهر التقوى، شهر المسابقة في الخيرات، والله جل وعلا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، جاء من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. سد فرجة في صف، رأى فرجة في صف فتقدم يسد يردها في أثناء صلاته قال بنى الله له بيتا في الجنة، ما أكرم الله وأرحم الله. وجاء عند الإمام أبي داود وعند الضياء في المختارة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا زعيم ببيت في غضب الجنة، ألا زعيم ضمين وكفيل، ألا زعيم ببيت في غضب الجنة في أسفلها، ألا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مادحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثلاثة بيوت في هذا الحديث، بيت في أسفل الجنة، بيت في وسط الجنة، بيت في أعلى الجنة. أحدها لمن حسن خلقه، حسن أخلاقه، تعامل أحسن المعاملة، أكرم المسلمين في معاملته معهم، بذل الندى وكف الأذى وكان على طلاقة في وجهه، أحسن الكلام وبذل السلام وأطعم الطعام، فعلى كل خلق حسن هنيئا له بيت في أعلى الجنة، أعلى الجنة في أعلى غرف الجنة، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مادحا، كف لسانه عن الكذب، عن تلك الأذية التي ربما أضرت بكثير من الناس ولو كان مادحا، وببيت في ربط الجنة في أدناها وأسفلها لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان مشقا. انظر ماذا تربح بترك الجدال وبترك الكذب وبإحسان خلقك للناس، بيت في أعلى الجنة، بيت في وسط الجنة، بيت في ربط الجنة. والأمر لا يتوقف عند هذا عباد الله، فقد جاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند الإمام النسائي وابن حبان والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربط الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الغرف في الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربط الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر، وزعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله بثلاثة بيوت، بيت في غضب الجنة، بيت في وسط الجنة، بيت في أعلى غرف الجنة. هنيئا لهذا العبد، هنيئا له هذه المنازل. لو عاش إنسان في الدنيا اليوم يمتلك بيتا في مناطق سفلى ومناطق عليا ومناطق وسطى، إن جاءه الصيف ذهب إلى الأماكن الباردة العليا، وإن جاءه الشتاء نزل إلى المناطق السفلى، وإن تحسن المناخ ذهب إلى المناطق الوسطى. لو الناس أنه في سعادة يتنقل في بيوته حيث ما يشاء كيف ما يشاء، فكيف لو كانت لك هذه البيوت في الجنة، بيت في أعلاها، بيت في أسفلها، بيت في وسطها. هنيئا للعاملين، هنيئا للمشمرين عن ساعد الجد. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وجاء أيضا عند الإمام الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، غرف أماكن مرتفعة، بيوت مرتفعة. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام، تصدق، بذل، فطر الصائمين، أنفق من ماله، أعطى الفقراء والمحتاجين. لمن أطعم الطعام وألان الكلام، ألان الكلام للناس، ما تكلم معهم بالعنف ولا بالضجر ولا بالصخر، وإنما ألان الكلام وتابع الصيام، تابع الفرض بالنفل والنفل بالفرض، تابع الصيام يوما بعد يوم، صام من النوافل ما استطاع، إن استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما، إن استطاع أن يصوم الاثنين والخميس من كل شهر من كل أسبوع، إن استطاع أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، تابع الصيام. وصلى في الليل والناس نيام، هؤلاء لهم غرف في الجنة مرتفعة ينظر إليهم الناس من فوقهم، يرونهم من خارجها يرون ما في باطنها، ومن في باطنها يرى ما في خارجها، إنها الآلل، إنها المرجان، إنها الذهب والفضة، إنها الحرير والجبال، ذلك النعيم في الجنة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن البيوت في الجنة يا عباد الله، ها هي الأعمال أمامنا اليوم في شهر الصيام، أمامنا في شهر الصيام إطعام الطعام وإحسان الكلام، أمامنا في شهر رمضان الصلاة بالليل والناس نيام، أمامنا المحافظة على السنن الرواتب التي هي مكملات للفرائض، أمامنا يا معاشر المسلمين حسن الخلق وترك الكذب وترك المراء وإن كان محقا ولو كان مازحا، أمامنا يا معاشر المسلمين الخيرات، القرآن، أن تقرأ من القرآن ما تقرأ وأن تجعل لك وردا مع قل هو الله أحد ترددها في سيرك في طريقك 10 مرات فتنال بيتا في الجنة. إن أمامنا في شهر رمضان صلاة الضحى، صلاة الأوابين، أمامنا يا معاشر المسلمين، إن لم نستطع على بناء المساجد فلنكن عمار المساجد، لنكن من أصحاب البناء المعنوي بالذكر والطاعة والعبادة والصلاة والصيام وقراءة القرآن وحلقات العلم وغير ذلك من أبواب الخير، فإن بناء المساجد بناء حسي وبناء معنوي، فمن لم يستطع على البناء الحسي فلا يفوته البناء المعنوي بأن يكون من عمار المساجد بطاعة الله جل وعلا وذكره. إن أمامنا أبواب الخيرات في شهر رمضان، مضى علينا أكثر من ثلث الشهر وما بقي معنا إلا أقل من الثلثين، فلنشمر عن ساعد الجد، نشمر عن ساعد الجد رجاء أن نحظى بالخير وأن نكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تلطف بعبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم الطف بعبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف كرباتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بينهم يا حي يا قيوم. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين، اللهم عليك بالمتآمرين على عبادك المؤمنين، اللهم عليك بالمتآمرين على عبادك المؤمنين، اللهم عليك بالمتآمرين على عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.